سؤال مهم جدا وهو تنبيه الشباب والشابات في أمر الفيسبوك الذي صار الناس يتساهلون فيه. وقد خطبت يوم عيد ونبهت على هذا تنبيها أكيدا وأكدت فيه كثيرا، وأعيد الآن: احذروا يا إخوان من هذه الفلاتات ومن هذا الانفلات، احذروا من الفلاتات ومن هذا الانفلات. البنات، الشاب، البنت الصغيرة، إذا أول ما فتحت هذا المجال تتكلم مع رجل، المرأة عطوف حنون بيانة، إذا مالت إلى رجل تعلقت به يمكن أن تصل إلى ما لا تتصوره مما نسمعه من أخبار جد مؤسفة. فلا بد للأولياء، الوالدين، الأب والأم، أن يفتحوا صدورهم رحبة وأحضانا حنونا، عاطفة حارة لبناتهم، للبنات والأبناء، فيجدوا في والديهم العطف والحنان والرأفة والرفق والراحة النفسية. فلا تبحث البنت عن مثل هذا ولو وجدت فرصة. أما إذا ضعف هذا الجانب وزدت تفتح لها هذا الجانب الآخر هو جانب الفيسبوك، هذا الجانب عياذا بالله أوقع رجالا متزوجين وأوقع نساء متزوجات. أقول الأسئلة تأتي يستحي الإنسان يقرأها، يستحي أن يقرأها، وتأتي بعضهم ويسأل أسئلة يد لها الجميع من جراء هذه الأمور. ولهذا الكلام في يعني يأتي سؤال يقول: يا شيخ، يعني يجوز المرأة تفتح فيسبوك تكلم وتستضيف أصدقاء رجال؟ يعني عندك صديق في الفيسبوك، امرأة عندها صديق، والأدى والأمر متزوجة، والأدى والأمر تجعل رقم سري لا يستطيع زوجها أن يدخل ليرى المحادثة. وين هذا فتح باب الثقة ولا غلق باب الثقة؟ هذا غلق باب الثقة، هذا إفساد، هذا نشر للإفساد يا إخوان، هذا نشر للإفساد. يعني الإنسان لو يطول الآن حيدير خطبة على هذا الكلام، لكن هذا باب التنبيه. نسأل الله تعالى يحفظنا جميعا، وأن يسددنا، وأن يهدينا يسوع السبيل، أن يردنا إليه ردا جميلا. لا تتساهل يا إخوان، لا يقول الإنسان الشيخ راه مبالغ ولا راه يشوف الأمور أعظم من، والله الأمر خطير جدا. الأمر لأنه لا يأتيكم أسئلة كما تأتيني، لا تعرض عليكم أشياء ومسائل وفضائح في العائلات كما تأتيني. فلنتقي الله، حتى ولو كنت آمنا وضامنا أو أبقي الباب مغلوق، لماذا أفتح الباب؟ لماذا أنا ضامن في ثقة 100% وندير 1% نفتح الباب تاع سوء الظن أو باب الشر؟ خلي باب مسدود 100%. لا تحتاج البنت إلى الجوال هذا ولا إلى هذا الفيسبوك، ديما ما الغلط من ورائه؟ ما الغلط؟ تحتاج تبعث رسالة إلى من هو بعيد؟ يوجد وسائل كثيرة. فنسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم أعلم، صلى الله وسلم وبارك على